بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أزف إليكم تحية خارجة من قلبي تفوحها العود والعطور والرياحين لتصل إلى قلوبكم، فحياكم الله وبياكم، وسدد على الدرب خطانا وخطاكم، وجعل الله مثوانا ومثواكم. أول شيء أنا حاب أشكر غرفة الصفا على إتاحتي الفرصة لأقدم ولو نبذة بسيطة من خلال خبرة المتواضعة بجهاز بريل سنس بلس. هذا الجهاز اللي هو سطر إلكتروني له ميزات عديدة. هذا الجهاز من إنتاج شركة هيمز الكورية وتعريب شركة الناطق للتكنولوجيا. هذا الجهاز ميزاته كالتالي: فيه معالج نصوص يتم من خلاله فتح وإنشاء وتحرير النصوص. ممكن أن نحول النصوص من وورد إلى برايل ومن برايل إلى وورد، سواء كانت النصوص عربية وإنجليزية. ممكن من خلال هذا الجهاز أيضا أن نتصفح شبكة الإنترنت ونحمل الملفات، وممكن من خلال هذا الجهاز أيضا أن نستمع إلى الراديو FM، وممكن أن نسجل ونشغل الوسائط بصيغة MP3 وMP4، وفيها الآلة الحاسبة العلمية لحساب المعادلات الجذرية والمعادلات الجبرية العلمية المتطورة، وفيها مدير قواعد البيانات اللي هي مثل مطابقة للإكسل، وفي البريد الإلكتروني المطابق للأوتلوك. هذا الجهاز له ميزات عديدة، يعني لو تكلمنا عنها يعني كثير بناخذ وقت طويل في ميزاته، ومثل يعني ما في جهاز كامل أبدا، الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا الجهاز طبعا له بعض العيوب. أول عيب وأهم عيب نشوفه في هذا الجهاز ارتفاع تكلفته، يعني تقريبا تكلفته توصل إلى $5,000 فما فوق. يعني هذا الجهاز صعب أنه يكون متناول في يد الجميع. ثانيا أن هذا الجهاز لا يقبل تثبيت أي برامج، يعني فقط أن أستخدم التطبيقات اللي فيه. وهذا الجهاز دائم التطوير ودائم التحديث، شركة هيمز الكورية وشركة الناطق للتكنولوجيا دائما تستقبل مقترحات الأخوة اللي يقتنون هذا الجهاز لتطوير هذا الجهاز. هذا الجهاز عبارة عن صندوق مستطيل صغير ورفيع الحجم، وزنه 924 جرام. أول شيء يعني قبل لا نفتح الجهاز ونعرف تطبيقاته وكل تطبيق شو عمله، نعرف أول شيء أزرار الجهاز. الجهاز هو مثل البيركنز، فيه 6 نقاط طبعا، وفيه المسافة، يعني ما في كيبورد، الكيبورد هو 6 نقاط، فاللي متمكن من برايل هو اللي راح يتقن الجهاز بإذن الله تعالى. هذا الجهاز أمامي الحين، أول ما تواجهني في الجهاز عارض السطر الإلكتروني اللي فيه 32 خلية، يعني 32 حرف في السطر الإلكتروني. فوق كل حرف فيه زر اسمه زر المشيرة. هذا الزر يفيد، الأزرار هذه تفيدنا في معالجة النصوص. مثلا أنا عندي نص معين حاب أني أحرره أو حاب أني أمسح شيء قبله، أضغط على الحرف المراد مسحه، أضغط على الزر المشيرة وأستخدم خاصية المسح. على يمين الجهاز زرين تقريبا تشبه الكبسولة، واحدة زر علوي والثانية زر سفلي، هذا يقابلون الأسهم في الكمبيوتر، سهم أعلى وسهم أسفل. على جانب اليمين واليسار من السطر الإلكتروني، يعني اللي حاب يستخدم إيده اليسار يمكنه من خلال الزرين اللي على اليسار، واللي حاب يستخدم إيده اليمين ممكن عن طريق الزرين اللي على اليمين. فوق الـ 32 خلية مباشرة في 4 أزرار تتوسطهم مسطرة المسافة. على أقصى اليسار مفتاح اسمه مفتاح المهمة F1. هذا المفتاح وظيفته أي مكان أنا كنت في أي تطبيق في أي موقع في أي مكان أنا في الجهاز، أضغط على مفتاح المهمة F1 يوديني على طول للقائمة الرئيسية مباشرة. اللي بعده على اليمين مفتاح المهمة F2، هذا المفتاح يقابل الألت يودينا للقوائم، في أي تطبيق كنت بيوديني للقوائم. بعدين تتوسط مسطرة المسافة، بعدين مفتاح المهمة F3، هذا المفتاح مقابل التاب بالكمبيوتر، ممكن أتحرك بين الروابط في الإنترنت. وأقصى اليمين مفتاح المهمة F4، هذا المفتاح تقريبا له عدة خصائص، من أهم خاصية لهذه المفتاح أنه يلغي بعض العمليات. مثلا أنا كنت قاعد أحمل شيء من الإنترنت، دخلت على موقع معين أحمل شيء من الإنترنت وحاب أني ألغي عملية التحميل، أضغط على مفتاح المهمة F4. خلصنا من هذه اللوحة. عندنا مثل ما قلت لكم 6 نقاط، النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. بعد النقطة الثالثة نلاحظ أن في زر نوعا ما طويل، هو الزر اسمه Backspace، ويقولوا له بلغة برايل النقطة السابعة. Backspace نرجع يرجعنا للخلف ورا. النقطة الثامنة واللي هي بعد النقطة السادسة اسمها مفتاح الدخول انتر. هذه تقريبا لمحة سريعة عن اللوحة الأمامية. أطلع شوي فوق هذه المفاتيح بحصل شاشة صغيرة، شاشة لعرض النصوص اسمها شاشة LCD. هذه الشاشة تمكن المبصر أن يقرأ كل ما يفعله الكفيف. يعني هذا يعني هذا يفيد طلبة المدارس وطلبة الجامعات، بحيث أن المدرسين يتابعون مع طلابهم. وقبل لا أنسى أن هذا الجهاز يوفر عارض سطر برايل مثل ما قلنا، وهذه الشاشة وصوت للي ما حابين يستخدمون برايل أو اللي ما يتقنون برايل. نشوف اللوحة اليمنى للجهاز. أول ما تقابلني في اللوحة اليمنى للجهاز فتحة منفذة للبطارية. هذه بطارية الجهاز لها ميزة إني ممكن أطلع البطارية واستخدم الشاحن بدون البطارية. برجع شوي ورا بحصل فتحة اليو اس بي، فتحة كبيرة لليو اس بي اللي هي الفلاش ميموري والهارد ديسك. ارجع شوية ورا اخر فتحة بحصل فتحة صغيرة ممكن تمكنني اوصل جهاز الكمبيوتر بهذا الجهاز، بحيث يكون قارئ شاشة متوفر معاي عشان اقرأ كل ما يعرض على شاشة الكمبيوتر أقرأها بطريقة برايل. هذه اللوحة اليمنى. اللوحة اليسرى بحصل فيها فتحتين لبعض البطاقات القديمة، الفتحة الأولى لبطاقة اسمها CF والفتحة الثانية لبطاقة SD كارد. هذه البطاقة طبعا نحصلها ما بنحصلها يعني لأنها نادرة الوجود، بحيث أنه صار استخدامها جدا قليل والطلب عليها قليل. من أمام الجهاز على أقصى اليسار من أمام الجهاز بحصل زر في تجويف دائري. هذا الزر مثابة ريستارت للجهاز، يعني لو توقف الجهاز عن عمله وعلق الجهاز أضغط هذا الزر خلال 5 ثواني يعيد الجهاز تشغيله وما أفقد البيانات اللي فيه، فقط إعادة تشغيل. بعد هذا الجهاز، بعد ما حصل هذه الفتحة بحصل فتحة للشبكة، إذا حاب إني أوصل شبكة إنترنت أدخل الواير الإنترنت في هذه الفتحة. غير إن الجهاز في هذه الفتحة فيه خدمة الوايرلس، بحيث إني أدخل عن طريق الإنترنت من خلال الوايرلس. بعدها بحصل منفذ تسلسلي، في بعض الأجهزة تتوصل بهذا الجهاز عن طريق المنفذ التسلسلي. بعد المنفذ التسلسلي بحصل جهاز فتحة العارض البروجيكتر، يعني ممكن اوصل البروجيكتر بهذا الجهاز بحيث ان الشخص اللي قاعد امامي يشوف الاشياء المكتوبة واللي انا اعرضها عن طريق البروجيكتر. وبعد البروجيكتر على طول احصل البطارية اللي مثل ما خبرتكم ممكن انها تزال وممكن انها تتركب. في اسفل الجهاز على اقصى اليسار بحصل مفتاح منزلق، هذا المفتاح يأمن لي قفل لوحة المفاتيح لهذا الجهاز مثل الموبايل. بحيث اني اقفل لوحة المفاتيح بس الجهاز يكون شغال لكن ما في اي مفتاح يشتغل. بعد ما احصل قفل لوحة المفاتيح احصل فتحة للمايك وفتحة للسماعة، وفيه زر اخر منزلق، هذا الزر يبدل بين انماط الصوت، يبدل من الراديو الى الديزي الى مشغل الوسائط. بعدين في 5 ازرار للتسجيل، يعني واحدة تقدم المقطع، واحدة تأخر المقطع، واحدة تشغل المقطع، واحدة تقفله، واحدة تعمل له ستوب للمقطع. على أقصى اليمين من الجهاز بحصل زر التشغيل، إذا وديت الزر على اليمين يشتغل الجهاز، وإذا وديته على الشمال ينطفي الجهاز. الجهاز فيه على جانب الجهاز في سماعة، سماعتين مكبرين للصوت، لأنه هو يعني يوفر ميزة للصوت. وفيه الجهاز مايك داخلي بحيث إذا أردت أني أسجل. هذه لمحة بسيطة عن أجزاء الجهاز الخارجية. ننتقل الآن إلى أجزاء الجهاز الداخلية. نقوم بفتح الجهاز مثل ما قلنا في أقصى اليمين، في زر نوديه لليمين. بسم الله. طبعا الصوت اللي فيه صوت سلمى. أول ما شغلنا الجهاز طلعت لنا موسيقى للتشغيل، قالنا مدير الملفات. أتحرك بأي من الأسهم، السهم الأسفل على اليمين أو السهم الأسفل على اليسار. أول شيء ناخذ فكرة عن كل تطبيق بشكل سريع. مدير الملفات ممكن من خلاله إني أدير ملفاتي. إذا أدخلت مثلا ذاكرة فلاش ميموري أو ذاكرة اس دي كارد أو سي اف أو هارد ديسك بحصله في مدير الملفات، وأقدر من خلاله يعني أدير ملفاتي. أنزل بالسهم تحت. معالج النصوص. معالج النصوص بمثابة المايكروسوفت وورد في الكمبيوتر. معالج النصوص ممكن من خلاله إني أحرر النصوص وأعمل نص جديد وأعمل ملفات وورد، ومن خلال هذه الخدمة ممكن أحول من نص إلى برايل ومن برايل إلى نص دون الحاجة إلى برامج. يعني كان الكفيف العربي قبل يحتاج إلى برامج خاصة لتحويل النصوص العربية، لكن مع هالجهاز الحمد لله رب العالمين أفاد الكثير من المكفوفين اللي يقتنونه وما احتاجوا لأي برامج. ملاحة سينس هذه تطبيق جديد تم استحداثه تقريبا في آخر تحديث من 3 أو 4 شهور تقريبا. هذا التطبيق ممكن أوصل جهاز جي بي اس بالجهاز هذا بالبريل سينس، وأنزل الخرائط ويدلني على الأماكن اللي أنا أريدها. بس في نقطة مهمة، بما أن التطبيق جديد فتحصلون الخرائط نوعا ما غير متوفرة، وعمل الجهاز مع هذا التطبيق نوعا ما صعب شوية وبحكم إنه ما يقرأ كل شيء. مدير العناوين، هنا من خلال مدير العناوين أقدر أدخل عناوين جهات الاتصال، رقم الهاتف، رقم الشركة، وأستذكرهم في أي وقت أنا أشاء. مدير جدول المواعيد. مدير جدول المواعيد يعني للمواعيد طبعا. أنا إذا عندي موعد مهم أسجل الموعد، وهذا الجهاز يوفر لي خدمة صوتية، منبه ينبهني لوقت حين هذا الموعد. البريد الإلكتروني مثل ما قلنا لكم مثل الأوتلوك، أقدر أدخل على البريد الإلكتروني، أدخل حسابي وأتصفح البريد الإلكتروني وأحمل رسائل البريد الإلكتروني أحملها، وإذا انقطع عني الإنترنت أقدر أسترجع رسائل البريد الإلكتروني من خلال المجلد الموجود الخاص به الموجود في مدير الملفات. مشغل الوسائط، هذا المهم اللي الكل يعني يدور عليه ويبحث عنه. مشغل وسائط، مشغل خاص بالام بي 3 والام بي 4 والويف. هذه طبعا صيغ محدودة يشغلها، ما يشغل جميع الصيغ، تقريبا هذه الصيغ اللي يشغلها. اقدر من خلال هذا المشغل اني اشغل وسائط، اسجل المقطع، اسجل صوتي من خلال هذا التطبيق. الراديو، اقدر استمع الى الإذاعات اف ام من خلال الراديو، أضبط الترددات وأستمع إلى الراديو. طبعا الاستماع إلى الراديو لازم نوصل له سماعة خارجية في منفذ السماعة. مستعرض الويب، تصفح الإنترنت وتحميل الإنترنت، زيارة المواقع، حب يعني انوه على شغله. اول ما تدخل مستعرض الويب، الجهاز يفلتر الموقع اللي انت تدخله بحيث يتناسب مع هذا الجهاز، لان تعرفون مواقع فيها صور فيها فيديو، طبعا الجهاز لا يعرض لا صور ولا فيديو، فيحاول انه يفلتر الموقع بحيث انه فقط يعرض الصور، فقط عفوا يعرض النصوص. مشغل ديزي، نظام الكتب على طريقة ديزي، ممكن أشغلها من خلال هذا الجهاز، من خلال هذا التطبيق. مدير البلوتوث، أقدر أوصل جهاز الجوال، جهاز الحاسوب من خلال هذا التطبيق من مدير البلوتوث عن طريق البلوتوث، ما أحتاج إلى كارت أو وصلة، لأن كل الكارت أو الوصلة مدمجة في هذا الجهاز. برنامج المحادثة MSN، برنامج اللي هو ويندوز ليف ماسنجر للهوت ميل فقط. نوعا ما في بعض القصور في هذا البرنامج، ونتمنى أن الشركة تطور هذا البرنامج، لأن ما يعني ما نقدر من خلاله أن نرسل ملفات أو أن نغير التسمية، صعب نوعا ما. مدير قواعد البيانات اللي هي مثل الأكسل والأكسس في الوورد، يعني لا أعلم كثير عن هذا التطبيق، بس إن شاء الله راح يعني أتعلم عليه أكثر. الخدمات، هذه خدمات إضافية راح ندخل عليها ونشوفها، لكن بعد ما نخلص القائمة الرئيسية. إعدادات الخيارات، هذه الإعدادات أول ما أخذ الجهاز علي على طول إني أزور هذه الإعدادات، لأن هذه الإعدادات فيها نظام الصوت، نظام سرعة الصوت، النبرة، عرض البرايل، راح نتجول فيها على السريع بعد. التطبيق الأخير هو المساعدة. المساعدة هذه فيها شرح وافي عن كل تطبيق بتفاصيله. أول شيء راح ندخل على إعدادات الخيارات ونشوف الإعدادات اللي فيها اللي لازم نضبطها. هنا عرض البرايل، إذا أردت إني أعرض إني أوقف البرايل وأستخدم الصوت فقط، ممكن بالضغط على مسافة. أي إعداد حاب إني أغيره على أضغط عليه مسافة. هذه مشيرة برايل اللي هو قلنا عليه المؤشر اللي هي 32 خلية. البرايل 6 نقاط ونظام البرايل 8 نقاط. 6 نقاط هو المشهور على بين المكفوفين العرب. لغة الإدخال هنا للمايكروسوفت للمعالج النصوص، إذا حاب إني يعني أخليها دائما تكون إنجليزية، لغة الكتابة فقط مش لغة الجهاز، لغة الكتابة. من هنا أغير الإعداد. هنا وقت عرض الرسالة، رسالة خطأ، هنا يقول لك وقت عرض الرسالة، إذا يعني هل 3 ثواني وتختفي، أم إنها تعرض دائما، أو إنها تزيد عدد الثواني. الصوت اللي هو الصوت، إذا كنت حاب أستخدم الصوت أو لا. ترديد لوحات المفاتيح بين نقطتين رأسيتين، تشغيل مع حروف وكلمات عنصر لقاء. ترديد لوحة المفاتيح، يعني أعتقد في إذا كان في معالج النصوص بكتب كلمة وبضغط عليها مسافة، تنطق لي الكلمات اللي أنا كتبتها. تنبيه الحروف الكبيرة، إذا يعني حاب أنه يظهر لي قبل الحروف الكبيرة نقاط معينة، أضغط عليها تشغيل. الأرقام تشغيل، يعني إذا مثلا ضغطت علامة الرقم وضغطت الرقم اللي بعد علامة الرقم، يقرأ لي واحد، ما بيقرأ لي إياها ألف. مستوى الصوت، يعني هذه 10 أعلى مستوى للصوت. هذه سرعة الصوت، سرعة مناسبة تكون مع الأول ما تاخذ الجهاز للمبتدئ اللي ما يعرف برايل. طبعا اللي يعرف برايل ما يحتاج للصوت أبدا، يعني أنا أفضل اللي يعرف برايل على طول يقفل الصوت ويشتغل بإيده أحسن. نبرة الصوت هنا للحدة وللخفض والغلظة. صوت التمريرة يعني مثلا أنا الحين في معالج النصوص، التمريرة مثل ما قلنا لكم السهم أعلى والسهم أسفل، أنا أبغى أشغل الصوت لكن يوم بنزل بالسهم في معالج النصوص ما أبغى يقرأ لي الكلام اللي مكتوب بالصوت، أبغى أقرأ بالبرايل، فأضغط على صوت التمريرة تعطيل. شاشة LCD هذه اللي احنا خبرناكم عنها، الشاشة الصغيرة للعرض، هي تجيك أول ما تاخذ الجهاز تكون معطلة لأنها تصرف من البطارية، إذا عندك حد مبصر حاب يتابع معك تشغل هذه الشاشة. هذه خيار للمبصرين إذا أعتقد إذا يعني حابون يغيرون من نمط عرض الشاشة. هذا حجم خط الشاشة المبصر ممكن يتحكم فيه. عرض على شاشة خارجية، هذه الشاشة الخارجية اللي مثل ما قلنا لكم بروجيكتر أو الداتا شو. منفذ الطابعة اليو اس بي، إذا كنت حاب يعني أوصل الجهاز بطابعة، طبعا الجهاز يعطيني خدمة إني أطبع برايل أو إني أطبع بالطباعة العادية، أي طابعة أوصلها بتطبع لي النص. هذه حجم ورقة الطباعة. تنبيهات صوتية مثلا إذا كان الإنترنت متصل له صوت، إذا انقطع الاتصال له صوت، إذا دخلت الفلاش له صوت معين، هذه ممكن أتحكم هنا من تشغيلها وتخفيضها وتعطيلها. هذه النغمة سمعناها أول ما شغلنا الجهاز، ممكن من خلال هذه يعني هذا الخيار إني أعطل هذه الخيارات النغمة هذه. هذه أزرار التمرير اليسرى ممكن أشغلها، يعني في بعض الأحيان يقول لك أنا بشغل اليمين وبعطل اليسار من أزرار التمرير اللي هي السهم الأعلى والسهم الأسفل من خلال هذه الخيارات. ونفس هذه بس عن طريق الأزرار التمرير اليمنى اللي هي السهم الأعلى والسهم الأسفل على اليمين. تخطي الأسطر الفارغة، هذه تطبيق بيفيد اللي يستخدموا يقرؤون كتب كثيرة، بحيث أن بعض الأحيان تكون في أسطر فارغة، وبعض الأحيان في الكتاب نفسه يكون في صور البريل سنس ما يعرضها فيطلع سطر فارغ، إذا أنا حاب أني أتخطى هالأسطر الفارغة على طول تطلع لي فقط الكلام، أغير الخيار من هنا. معلومات التحكم ما لي خبرة فيها، ما أعرف شو بالضبط تكون. استخدام النجمة في حيزات كلمة المرور، يعني كلمة المرور إذا أنا مثلا حبيت أكتب كلمة المرور، إذا كتبت كلمة يعني الواحد أو الاثنين أو ثلاثة بتطلع لي بالسطر الإلكتروني من تحت تاء مربوطة اللي هي النجمة، وبيقرأ لي الناطق إياها نجمة، لكن إذا حبيت إني أستخدمها كأرقام بحيث إنها تطلع لي على شكل رقم ويقرأ لي الناطق إياها على شكل رقم، أغير هذا الخيار. هذه نوعا ما تتعلق بالاختصارات، وهذه نفس الشيء الإعلان عن مفاتيح الاختصار، يعني شوف مثلا مدير الملفات في له اختصار يظهر بجانب حرف كلمة مدير الملفات بعض الأحرف الإنجليزية، هذه اختصار لمدير الملفات مثلا، فهذه ممكن تتعطل وممكن تشتغل من هنا. نمط حفظ الطاقة، يعني مثلا إذا أنا تركت الجهاز لفترة معينة وحاب يعني ما حاب إنه يقفل، لأنه تقريبا بعد 10 دقائق من ترك الجهاز يقفل الجهاز لوحده، فإذا أنا ما حاب هذا أغير الإعداد من هنا. مثل ما قلنا لكم بعد 10 دقائق هو يقفل الجهاز، وبعد 10 دقائق إذا ما استخدمت الجهاز يقفل ولازم أفتحه من جديد، طبعا يحافظ لي على التطبيقات المفتوحة ما يقفل التطبيقات المفتوحة. فحص جدول مواعيد اليوم، إذا كان عندي كل يوم لي جدول مواعيد معينة ينبهني فيها بكل يوم. نمط اليد الواحدة نوعا ما خبرتي ضعيفة فيها، ما أعرف نوع المستند. يعني إذا أنا بحفظ المستند في معالج النصوص، النوع الافتراضي التلقائي في حالة حاب أني أنا أغيره إلى صيغة دوكيومنت وورد 2003 أو دوكس دي أو إكس وورد 2007، بإمكاني من خلال معالج النصوص. التزام آليا مع الخادم الزمني في مكتبين رأسيين تشغيل عنصر هذه التزامن الآلي مع خادم الزمني لها علاقة بالساعة على ما أعتقد. مؤشر التقدم بمكتبين رأسيين أي سابع مؤشر القائمة. مؤشر التقدم إذا كان دخلت الإنترنت مثلا يقول لي 5% 10%، هذه ممكن أخليها رسالة وممكن أخليها صوت. هنا نتحكم في البلوتوث، نشغله ونعطله قبل لا نذهب إلى موديل البلوتوث يعني ننقل الملفات. لازم نغير هذا الإعداد عشان تكون تشغيل. شبكة اتصال لاسلكية هذه الوايرلس هي معطلة تلقائيا تكون، إذا حاب إني أشغلها أشغلها. شبكة الاتصال السلكي إذا أنا يعني وصلت كارت شبكة مثل ما خبرناكم، أشغل هذا الخيار ويشتغل معي الإنترنت. القرص المحمول على ما أعتقد الذاكرة اللي فيه طبعا 8 جيجا بايت. هذا الصوت انه خلاص خلص القوائم اللي فيه، ما في اي شيء. اذا غيرت في الخيارات اضغط انتر، تم حفظ الخيارات. اخر نقطه راح ندخل عليها الخدمات اللي فيها خدمات اضافيه مش موجوده في القائمه الرئيسيه. احسب فيها المعادلات الجذريه والجبريه والمعادلات العلمية، هذه تفيد للمتخصصين في الرياضيات. ضبط التاريخ والوقت، اقرأ من يقدر من خلال أضبط التاريخ والوقت. هنا قراءة التاريخ والوقت ممكن من خلال يعني أضغط عليها وبتقرأ لي الوقت وتقرأ لي التاريخ. المنبه أضبط المنبه على وقت معين وراح ينبهني على هذا الوقت. التقويم كلكم عارفينه، التقويم ممكن أطلع منه التاريخ المراد. مثلا بعض الكلمات سلمة تنطقها بطريقة وممكن يضيف عليها التشكيل الضمة والفتحة والكسرة عشان تنطقها بطريقة أخرى. ساعة التوقيت لها علاقة بالساعة وضبط الساعة. وحدة طرفية لقارئ أوصل الجهاز بالكمبيوتر ومن خلاله، يعني ما أحتاج لقارئ شاشة، أقفل قارئ الشاشة والجهاز يعني شغال ويعرض لي أي شيء يقرأ قارئ الشاشة في الكمبيوتر، هو بيعرض لي بالسطر الإلكتروني. أنا بإمكاني أقفل الصوت وأستخدم البرايل. إعداد الإنترنت هنا من خلال أقدر أعد الشبكة، يعني أبحث عن شبكات، أبحث عن أجهزة للبلوتوث، أوصل شبكة السلكية اللي هي الواير بالجهاز. حالة الشبكة يقول لي إذا هذه الحين إذا في شبكة متصلة أو غير متصلة. فحص بطارية. النسخة الاحتياطية إذا يعني حاب أخذ نسخة احتياطية لذاكرة أخرى من الإعدادات أو من الملفات، أدخل هنا وبإمكاني أخذ نسخة احتياطية على ذاكرة أخرى عشان أفرمت الجهاز. فرمتة الجهاز تكون فقط بفرمتة الملفات، ما يتفرمت الويندوز اللي فيه. طبعا الويندوز اللي فيه من نظام سي إي ما يتفرمت إلا في حال أن الجهاز عندك خرب يعني بشكل كبير وما تقدر تصلحه، تودي للشركة يسوي لك إعادة برمجة. تهيئة الفورمات إذا حاب إني أفرمت القرص الفلاش أو الهارد ديسك. توقيت النوم هذا هو اللي مثل ما قلنا لكم، إذا مثلا أبغي الجهاز ينقفل بعد 3 دقائق بعد دقيقتين أقدر أتحكم فيه من خلال هذا الخيار. هذا أهم شيء في الجهاز، تحديث نظام جهاز بريل سنس. أي تحديث تسمع عنه على طول حدث الجهاز من خلال التحديث عن طريق الإنترنت، والتحديثات كلها مجانية. هذه خدمة يعني جليلة توفرها لنا الشركة. هذه آخر إعداد في الخدمات، تقريبا هذه لمحة بسيطة عن الجهاز. ويعني في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل ما قدمته لكم في ميزان حسناتي وحسنات إدارة الغرفة وحسنات المستمعين كلهم، وإن كان صواب يعني اللي قلته كان صحيح فهذا من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. والآن أفتح المجال للأسئلة، إذا أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل. مشكور.